الحمد لله رب العالمين. تكلمنا بالأمس في اختصارنا في أداب الراوي وأخلاق الراوي والسامع في الجامع للإمام الخطيب. تكلمنا بالأمس في مسألة أداب الطلب، ألا وهي أهم شيء النية، نية طالب العلم، وأهم شيء الثاني ألا وهو رأس ماله، رأس ماله وهو وقته، رأس مال طالب العلم هو الوقت، وليس هناك تاجر يفلح إلا إذا كان عنده رأس مال. فمن أراد أن يتعلم لينجو في هذه الحياة فلابد أن يكون عنده رأس مال، ورأس ماله وقته. فمحال أن أحد يطلب العلم ويثبت عليه وبعد كل صلاة يقعد يرغي، ونقعد نرغي مع بعضينا بعد كل صلاة وفي التلفونات وعلى النت وأمام البيوت، محال أن أحد يثبت على طلب العلم ويضيع رأس ماله هكذا. قال الإمام الخطيب أيضا في مبحث إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج، هو بيقول إيه؟ مسألة الزواج لطالب العلم عموما، شوف الحرص في مسألة دي، بيقول لك فيها تفصيل. هذه المسألة بها إيه؟ هذه المسألة بها تفصيل. قد يكون الزواج معينا لطالب علم على العلم، صحيح الكلام؟ وقد يؤخر طالب العلم الزواج الآن حتى يستطيع أن يحصل علما الآن في هذا الوقت، ثم بعد ذلك يتزوج، لأنه كما قال عمر في صحيح الإمام البخاري معلقا قال: تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تصيروا أسياد، يعني سيد يعني في بيتك، يعني قبل أن تسودوا. ليه؟ لأن المرء إذا صار سيدا في شيء ما أخذ هذا من إيه؟ أخذ هذا من أوقاته، خلاص؟ سيد في محل، سيد في بيت، سيد في كذا، هذا يأخذ من إيه؟ هذا يأخذ من وقته. يبقى هنرجع برضو لرأس المال بتاع الوقت، مفهوم؟ فبيقول المستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك. ممكن إنسان مثلا يستطيع أن يتزوج وعنده مثلا من القدرة وعنده من المال وعنده كذا مما يجعل الزوجة تعينه أصلا على طلب العلم ويصفي ذهنه بأمر طلب العلم. إذن المسألة هذه ليس حكما عاما، وإنما هي إيه؟ وإنما هي فتوى بتختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة، مفهوم؟ قال: ما أمكنه ذلك، ما أمكنه ذلك. لذلك الإمام أحمد مثلا أخر أمر الزواج إلى 40، واضح؟ كي يحصل من العلم والحديث ما يستطيع أن يقوى به بعد ذلك. قال: لألا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالإيه؟ بالمعيشة والطلب، لأن هذا كله يأخذ من إيه؟ يأخذ من وقته، مفهوم الكلام؟ وهو لو أخر مثلا موضوع الزواج لادخار أمر العلم، طبعا ليست قاعدة برضه، لكن ليدخر مثلا العلم، يحفظ القرآن، يحفظ مثلا كم من أحاديث الفقه والأحكام، يخلص كم من كذا من الأصول، كم كذا من أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه، يكون عنده حصيلا، مفهوم الكلام؟ فهو بيقول لو أنه تأخر، طبعا احنا ذكرنا دي مش قاعدة، لكن إذا تأخر لتحصيل العلم لكان هذا إيه؟ أولى وأفضل. وساق بإسناده بذلك إلى ابن نمير، قال لي سفيان الثوري قابله بيقول له: تزوجت؟ وكان ابن نمير سفيان يبجله جدا في العلم، كان صغير السن وكان علمه كبير، فسفيان كان بإيه؟ يبجله يعني. فقال له سفيان: تزوجت؟ اتجوزت يا ابن نمير؟ بيقول له كده. قال: لا. قال: أنت في عافية ونعمة لا تدريها. سفيان بيقوله كده، يقول له قالوا لا، قالوا ده انت في نعمة وعافية ما تعرفهاش. ليه؟ لان ما دام طالب العلم عنده هدف فهذا الوقت كله ستجد ليله نهاره طبعا عنده حقوق للزوجة، عنده حقوق للأولاد، عنده حقوق للبيت، فكل هذا يأخذ من رأس ماله. لكن إذا كان مفرغا لأمر طلب العلم سيقوى عظمه وقلبه وعقله ويستطيع أن يقوي غيره، يعني يكون نافع ويكون نافعا لغيره. وأنت تعرف بقوة الشيخ يكون قوة الطالب، انظر لابن تيمية، انظر لابن القيم. وإن كان بعض الناس عاب على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما تزوج، مفهوم؟ قال وددنا لو أنه تزوج فأخرج لنا من هو مثله. مش شرط برضه، مش شرط أنه هو يخلف واحد يكون مثله، مش شرط، وفي الغالب ما بتكونش يعني. واضح الكلام كده؟ لأن تبقى مسألة يعني توفيق وهم إلى آخره يعني. الشاهد هنا بيقول له أنت في عافية لا تعرف معناها. ليه؟ لأنه بيحافظ على رأس ماله بقدر إيه؟ بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. سفيان برضه واضح أن الخطيب البغدادي عاجبه كلام سفيان، فسفيان الثوري بيقول إذا تزوج الرجل ركب البحر. ركب يعني يركب البحر، كلمة فلان ركب البحر عند العرب واضح يعني ركب المهلكة، يعني خد بالك بقى، جاهز بقى سفينتك وجاهز حالك وبتاع عشان انت ايه، يا تغرق يا تنجو. ما هو الزواج ده كده، يا تغرق يا ياخدك في اسفل سافلين، يا اما يمن الله عليك به فيرفعك انت واهلك واهل بيتك الى اعلى عليين. هذا هو، هذا هو كده واضح، يا اما نعمه يا اما نقمه. فاذا كان يعينك على طاعه الله هذه نعمه من الله، الثانيه هذه تكون نقمه، فانت في ابتلاء فتحاول ان توجه الدفة ان تكون نعمه. فبيقول لك ركب البحر، فهمت يعني ايه بقى كلمه ركب البحر؟ هو ده. طب لو ولد جاب بقى ولد، قال فاذا ولد له كسر المركب، يعني بص بقى يعني اتكسر كمان، مفهوم كلام؟ طبعا دي مش قاعده، هي مش قاعده، مفهوم؟ لكن هو سفيان عايز يقول ايه، ان طالب الحديث يؤخر ما استطاع بما يحصل من الايه، من العلم، لكن هي ليست، هي ليست بقاعده، ليست بقاعده عامه، مفهوم الكلام؟ لكن قد يكون المرء مجتهدا ويسأل الله التوفيق والعون واضح، ويكون ابنه قويا ويعينه على ذلك ويعين زوجه على ذلك، لكن هذا يحتاج إليه اجتهاد في الدعاء واضح، وبذل الدعاء والاستعانة بالله عز وجل وطلب الدعاء، طلب الإعانة كثير جدا من الله عز وجل كي يوفق ويعين، هو ده الأصل. لكن بس شوف الايه الكلام عندهم يعني في أمر العلم، الغرض من هذا ان احنا بس نفهم أهمية العلم وأدب العلم كان عند السلف ازاي. أبو بكر الخطيب بيقول إذا كان الطالب العلم الحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. وساق بإسناده إلى زياد بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم تكفل الله بإيه؟ برزقك، لأن هذا إيه؟ رزق صحيح، ومن ترك شيئا في سبيل الله يعوضه الله خيرا منه. وساق بإسناده برضو إلى إبراهيم النخعي قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله أتاه الله منه بما يكفيه. يعني مثلا لو واحد بيشتغل مثلا 8 ساعات كويس جدا، 8 ساعات 6 ساعات وبتطلب مع ذلك العلم، ممكن يكون الرزق ده اللي انت بتاخده ممكن لو اشتغلت مثلا كم ساعة تاني هيهلكك وهيضيع عليك دينك ودنياك اصلا، وهتاخد فلوس اكتر، لكن انت كده بتضيع دينك ودنياك، مفهوم؟ لكن لو اقل مثلا ساعات ومع طلبه للعلم واضح، فان الله سيبارك له في ايه؟ ده الغرض بقى من الكلام، سيبارك له في مثل هذا. واضح الكلام كده؟ بيقول وإن جعل من وقته جزءا يسيرا لذلك فيكون أفضل. قال مع أن الشافعي رحمه الله، الشافعي كان يقول لك لا يطلب أحد الحديث إلا إذا أفلس، إلا إذا إيه؟ إلا إذا أفلس. هو يعني إيه الكلام؟ طبعا ليست برضو قاعدة عامة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الأصل في ذلك إن تقوية القلب على طلب العلم بأن الله لن يخلي عبده أبدا، مفهوم؟ فما يجيش مثلا إنسان زي دلوقتي منهمك في أمر الدنيا يشتغل 12 14 و16 ساعة عشان يزود مثلا من الدخل أو من فلوسه كذا، ماشي ممكن يشتغل 8 ساعات إلى آخره، لكن في وقت لدينك واضح، وهذا الوقت سيبارك الله في أمر هذا المال، ده المراد من مثل هذا. لذلك ساق بإسناده أيضا إلى أحد السلف قال من علم ما طلب، أي الذي يعرف ما هو طلب العلم، هان عليه ما يبذله لله. ثم ساق بإسناده برضو إلى الإمام ابن هارون الدمشقي، أنشد بيت كده فبيقول إيه ده اللي عايش عليه بيحبه يعني في حياته، بيقول لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق. والمحبرة قاعد مثلا عمال يكتب بقى ومش عارف ايه، بيرد على اهل بدعه او بيالف او بيذاكر مش عارف الكلام ده كله، ده احب الي من ايه؟ من يجي بقى جماعه شويه اخوه يقعدوا يرغوا معايا مش عارف ايه الكلام ده كله، ده احب الي من انس الصديق. ورزمه كاغد في البيت عندي احب الي من عدله دقيق. رزمه كاغد اللي هو الورق، ان يكون عنده ورق ده مشكله كده عنده، انه يشتري ورق دي مشكله. فبيقول لك نفسي يكون عندي ايه، عنده كام رزمه ورق كده عشان يقعد ايه يكتب. خلاص ممكن لا تكتب بقى على اللاب بتاعه والكلام ده كله، لا ده كان اهم حاجه عنده ايه، الورق والاقلام. الاقلام دي تعرف ابن الجوزي كان حصيله حياته اما كان بيبري القلم الرصاص اوصى ان الميه بتاعت غسله تسخن من بري القلم ده، وفعلا كان بيحوشهم كده في ركن في البيت، كان بيحوشهم ابن الجوزي. قال ابن القيم لا يعلم احد في الاسلام صنف كتبا كابن الجوزي الا شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه. شوف بقى ابن الجوزي ده كان البري بتاع القلم ده كان بيحوشه، وكتب وصية لأولاده إن هم لما يجي يسخنوا ماء الغسل يسخنوها بإيه؟ يسخنوها بالخشب. فشوف هم ده يعني إيه حياتهم يعني. فبيقول لك ده عندي أحب من الدقيق بقى. الدقيق بقى عشان طبعًا يعملوا أكل وعيش وكلام، يقول لك ده أحب عندي من ده. وإيه تاني؟ حاجة تالتة بقى. يبقى أول حاجة إيه؟ أهم حاجة عنده؟ ها؟ اللي هي المحبرة، يكون عنده كده محبرة يكتب، لأن المحبرة لو خلص لازم يروح يشتري، طب معهوش فلوس. الكارثة. ورق، طب ما الورق خلص، طب معوش فلوس، كارثه. خلاص دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه ولطمه عالم على الخد ألذ عندي من شرب الرحيق. يقول لما الشيخ بتاعي كده يروح مديني باي حاجه يقول دي افضل عندي من شرب العسل الرحيق اللي هو الايه اللي هو العسل عشان بيفوقني. مفهوم الكلام كده؟ شوف دي كانت عندهم ايه، ده اللي يبين ليك محبة العلم عند الناس ده. عشان كده أفلحوا، ده الفارق بيننا وبينهم. طيب هيتكلم بعد ذلك فيما يقدمه من أمر العلوم، دي إن شاء الله نكملها بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.